براء براء براء ما شاء الله. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. وعين الله أهلا أهلا مرحبا. نعم، وسكن فيه ثلاث أيام على اعتقادنا أنه من منى، والبارحة جاءنا من أخبرنا وقال أن هذا السكن ما هو من منى. نعم، والسكن هذا مرخص له من وزارة الحج والأوقاف لأن دافعين فلوس عشان يسكن على السكن، يعني مرخص يعني. أي مرخص السكن لكن مرخص على أنه من منى. نعم، هذا اعتقادنا وإلا ما سكن. لا مش اعتقادكم، هم يعني قالوا لكم أن هذا من منى قبل ما تستأجروا. والسكن حديدة يعني يقع غربي العقبة مباشرة، يعني لو رميت من المكان هذا المرتفع على العقبة قد تقع فيه. أنو عقبة الكبرى؟ الكبرى نعم، تقع في الجبل اللي فوق. إيه. يعني على حد يمكن الفرد يمكن 20 متر أو 30 متر يعني في الأمر. طيب ما الذين قالوا لكم بأنها ليست من منى؟ قال لنا الأخ عبد الله الدوسري كان مع حملة المسعد وكان ساكن في ذيك المنطقة، فقيل له إنه ليس من منى، فذهب وسأل وتأكد من مجموعة من المشايخ وقالوا هذه على حد منى إنه ليس من منى، فنقل المخيم حقه من ذاك المكان إلى هذا المكان. لكن حقيقة يعني هو قريب من منى، قلت لو رميت حجر من المكان الحافي لأنه مرتفع. لا هو بارك الله فيك، القرب والبعد ليس علة. العلة المساوية للبيات هو أن تكون جزء من منى ولو في طرف، أما أن تكون خارج طرف منى فكونه قريب أو بعيد هذا لا يقرب لا من قريب ولا من بعيد. السؤال أنا يتلخص في ولذلك أصبر عني شوي، ولذلك من أجل يعني مرة أخرى لا ينبغي أن نعتمد على قولنا بأنها قريب من منها، لأنه قرب ذلك المكان أو بعده من منها أو عن منها هذا لا يفيد لا يقدم ولا يؤخر، المهم أن يكون في حدود منها. واضح؟ طيب. والآن بعد أن عرفتم واقتنعتم بأن المنزل الذي نزلتموه ليس من منى، متى كان علمكم هذا؟ البارحة. معليش. الشخص الآخر من عارف بالخبر ذهبنا ودخلنا داخل منى على السيارة ونمنا في السيارة، أما بقية رفاقنا فظلوا في المخيم. ليه؟ ما أقمتموهم أنه هذا ليس من منى؟ امبارح ونساء وما في مكان نروح أصلا، حتى لو بغينا ندور وقت آخر ليلة ما قدرنا. طيب اليوم؟ اليوم آخر حافظ. أنا عارف. يعني بنرمي بنمشي إن شاء الله. فأنتم أمس بنتم في منى. بالنسبة لي أنا ولا. أنا ولا معنا اللي عرف بالخبر. الخبر طلعنا ونمنا. أنا. مجموعة الآخرين فهم كبار سن ويعني نساء، فخليناهم نايمين لأن آخر الليل ولا نجد مكان حتى لو بحنا آخر الليل. هاي. يعني بيهمني أنا أتأكد منه. ما صرختما آنفا أنكما لما استأجرتما الدار قيل لكم من المسؤولين إنها من منى. والمخيم مرخص مع الترخيص. الترخيص كسكن، في فرق بين كسكن وبين كسكن في منى. لا كسكن في منى مش كسكن. هذا الذي أريد أن أتلبس منه. طيب. أعتبر هذا عذرا عذرا الذين باتوا في هذا السكن، فقد قرر بهم من أهل الحكم، ولكن عليكم واجبان. الواجب الأول بالنسبة لحجة أخرى إن شاء الله أن لا تنزلوا فيه ولا في مثله، أي تتأكدوا جيدا إذا ما اضطررتم للاستئجار. الواجب الثاني أن تعودوا إلى الذين أجروكم السكن باسم أن هذا من منى، وتقولوا لهم أنتم غررتم بنا وكدتم أن تفسدوا حجنا